إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أخرج مالك وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه حسان بن ثابت وأبي بن كعب. وعن ابن مسعود في قوله: لن تنالوا البر، قال: الجنة. قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أخرج البخاري في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء اليهود فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. قال: كان يسكن البدو فاشتكى عرق النسى، فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها، فلذلك حرمها. قالوا: صدقت. وعنه بقوله: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، قال: حرم العروق ولحوم الإبل، كان به عرق النسى، فأكل من لحومها، فبات بليلة يزقو أن يصيح، فحلف أن لا يأكله أبدا. قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية قال: كانت البيوت قبله، ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأخرج الطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن عمرو قال: خلق الله البيت قبل الأرض 2000 سنة، إذ كان عرشه على الماء زبدة بيضاء، وكانت الأرض تحته كأنها حشفة، وهي الصخرة الرخوة، فدحيت الأرض من تحته. وأخرج ابن المنذر عن أبي هريرة قال: إن الكعبة خلقت قبل الأرض 2000 سنة، وهي من الأرض، إنما كانت حشفة على الماء، عليها ملكان من الملائكة يسبحان، فلما أراد الله أن يخلق الأرض دحاها منها فجعلها في وسط الأرض. وأخرج البيهقي في الشعب بسند ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول بقعة وضعت في الأرض موضع البيت، ثم مهدت منها الأرض، وإن أول جبل وضعه الله على وجه الأرض أبو قبيس، ثم مدت منه الجبال. وعن مجاهد وسعيد بن جبير قال: إنما سميت بكة لأن الناس يتباكون فيها، أي يزدحمون. وعن محمد بن زيد بن مهاجر قال: إنما سميت بكة لأنها كانت تبك الظلمة. وعن أبي مالك الغفاري قال: بكة موضع البيت، ومكة ما سوى ذلك. وعن ابن شهاب قال: بكة البيت والمسجد، ومكة الحرم كله. وعن الضحاك قال: بكة هي مكة. وعن مقاتل بن حيان في قوله مباركا قال: جعل فيه الخير والبركة. وفي قوله: وهدى للعالمين، قال: يعني بالهدى قبلتهم. وأخرج البزار وابن خزيمة والطبراني والبيهقي في الشعب وحسنه الهيثمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة،